الوجد الغنى، الوجد هو الغنى، على حسب غناكم، على حسب غناكم وفقركم وتوسطكم. فسكن المرأة يكون على حسب غنى الزوج وحالة الزوج الاقتصادية. ثم قال جل وعلا: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. نهى عن سبب خروج المرأة المطلقة الرجعية من بيتها، وهو الإضرار بها، فقد يضايقها بالكلام أو بالفعل من أجل أنها تخرج أو أنها تفتدي منه بمال تخلص نفسها منه. نهى الله عن ذلك: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، حتى يضطررن إلى ترك السكن فرارا من الإضرار، لأن هذا من التعدي، تضيق عليهن. إلى هذا انتهى أمر المطلقة الرجعية، أن لها السكنى والنفقة، هذا بالإجماع، لا تزال زوجة ما دامت في العدة، وله أن يراجعها ما دامت في العدة. ثم ذكر حكم المطلقة البائنة أو المبثوثة، فقال: وإن كنا، أي المطلقات، أولات حمل. مطلقة المبثوثة ليس لها نفقة وليس لها سكنى، لأنها ليست زوجة، لأنها بانت منه، فليس لها نفقة ولا سكنى، إلا في حالة واحدة، إذا كانت حاملا فعلى ولي الحمل الذي هو أبوه أو عصبته أن ينفق على الحمل الذي في بطنه. إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، لأن الإنفاق على الحامل إنفاق على حملها، لأنه لا يمكن إيصال النفقة إليه إلا بالإنفاق على أمه، لأنه يتغذى في بطن أمه من غذائها، يتغذى من غذائها ما دام في بطنه. أمر الله بالإنفاق عليها من أجل الولد الذي في بطنه. وإن كنا أولات حمل، أي صاحبات حمل، فأنفقوا عليهن. إلى متى؟ حتى يضعن حملهن. إذا وضعت حملها انتهت النفقة عليها، لأن الولد الذي كان ينفق عليها من أجله قد انفصل منها. يبقى الرضاع. فإن أرضعت الحمل البائن، المطلقة البائن إذا أرضعت المولود فلها نفقة الرضاعة. قال تعالى: فإن أرضعن لكم، يعني بعد الولادة، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أجور الإرضاع، إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي أجور الإرضاع، فآتوهن أجورهن. ثم قال: وأتمروا بينكم بمعروف، تشاور الزوج والزوجة فيما بينهما على كفالة الطفل وإرضاعه، وأتمروا بينكم بمعروف، بما فيه مصلحة المولود وعدم الإضرار به. فإذا اتفق المطلق والمطلقة التي وضعت حملها، مطلقة البائن التي وضعت حملها، اتفق فيما بينهما على ما يكفي للمولود، هذا هو المطلوب. ثم قال: وإن تعاسرتم، لم تصلوا إلى نتيجة فيما بينكما، فالطفل لا يضيع، ويتمس له مرضعة غير أمه، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فلا تجبر الأم على إرضاع طفلها إذا كانت بائنا، لا تجبر إلا في حالة واحدة، إذا أبى الطفل أن يقبل المرضعات يخشى عليه من الهلاك، فإنه يلزم أمه أن ترضعه إنقاذا له من الهلاك. وأما إذا قبل المرضعات فإنها لا تجبر على إرضاعه، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى غير أمه، لأنه حصل المطلوب، تأمن الولد فلا تجبر أمه على إرضاعه. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ولما كانت النفقة واجبة على الزوج سواء كانت في عصمته لم يطلقها أو طلقها طلاقا رجعيا، النفقة عليه ما دامت في حلاله سواء كانت غير مطلقة أو مطلقة رجعية يجب عليه أن ينفق عليها. ما حد النفقة، ما حد النفقة التي تجب على الزوج؟ قال الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فنفقة الزوجة تكون على حسب حالة الزوج، الغنى كان غنيا ينفق عليها نفقة غني، ينفق ذو سعة يعني غني، ذو سعة يعني ذو غنى، ذو غنى من سعته ينفق عليها نفقة غني. ومن قدر عليه رزقه، ضيق عليها قدر يعني ضيق عليه رزقه وهو فقير، فلينفق مما آتاه الله، ينفق نفقة فقير حسب حاله. من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا من تيسيره سبحانه وتعالى، لا يحمل الإنسان ما لا يطيق، وإنما يحمله على حسب استطاعته، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ثم إنه سبحانه وعد أنه سيكون بعد العسر يسرا، وبشر بذلك. فالمعسر لا ييأس، واليسر قريب، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا وعد من الله جل وعلا لأن المعسر سييسر الله إليه. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر لا يستمر، بل إن الله يزيله باليسر، وعد منه سبحانه وتعالى لئلا ييأس المعسر من الفرج، بل يترقب الفرج من الله. واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهذا فيه تطمين للفقراء بأن فقرهم لا يستمر، وهذا شيء واضح ولله الحمد، أن الله جل وعلا ييسر على المعسرين ويرزقهم ولا يبقون دائما في عسر وفي فقر، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالمؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل وينتظر الفرج ولا يقنط من رحمة الله مهما اشتد به الأمر، اشتد به الفقر والحاجة، اشتد به الكرب، فإنه لا يقطع أمله بالله. والفرج مع الكرب، والنصر مع الصبر، واليسر مع العسر، هذا وعد من الله جل وعلا. ثم في ختام هذه السورة حذر الله جل وعلا، حذر من مخالفة هذه الأحكام العظيمة التي ذكرها فيها، حذر من مخالفتها، وتوعد من خالفها بالعقوبة العاجلة والآجلة. فقال جل وعلا: وكأي من قرية كثير، كأي بمعنى كم، بمعنى كم الخبرية، كم من قرية يعني كثير من القرى التي خالفت أمر ربها فأنزل الله بها عقوبة. فهذا يدل على وجوب امتثال أمر الله جل وعلا وعدم مخالفته، وأن من خالفه فلينتظر العقوبة، كما حل ذلك بمن قبلنا. كأي من قرية، المراد بالقرية هنا السكان، القرية مأخوذة من التقري وهو الاجتماع، القرية تطلق على الاجتماع، يقال قرية النمل، قرية كذا، أي الاجتماع. ليس المراد بالقرية المباني، بل المراد السكان والناس. يسأل القرية التي كنا فيها، يعني يسأل البنيان، لا يسأل الناس الذين يسكنون القرية. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، عتت عن أمر ربها، عصت أمر الله سبحانه وتعالى وخالفته وتمردت عليه، والله جل وعلا عاقبه. وهذا شيء واضح لمن قبلنا، ما قصه الله علينا عن الأمم السابقة. ومن آثارها الباقية من الديار والخراب وآثار الهالكين تدل على عقوبة الله سبحانه وتعالى. عتت عن أمر ربها ورسله، خالفت الرسل وعصت الرسل، كقوم نوح وعاد وثمود، قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات وغيرها من الأمم السابقة، إلى الذين خالفوا محمد صلى الله عليه وسلم وعصوه وخالفوا القرآن. ماذا حل بهم؟ ماذا حل بهم؟ وأين هم؟ ولم يبق إلا من آمن بالله ورسوله، والعاقبة للمتقين، عاقبة للتقوى. فحاسبناها حسابا شديدا، حاسبها الله على النعم، لأن هذه النعم لا تذهب هدرا، ولا بد لها من حساب تحاسب عليها. ماذا قابلتها؟ قابلتها بالشكر، واستعملتها في طاعة الله، واستعنت بها على طاعة الله، أو أنك قابلتها بالكفران والطغيان وأنفقتها في معصية الله؟ فتحاسب عنها يوم القيامة. لا تحسب أن هذه النعمة التي أنت فيها أنها ستذهب، بل هي محسوبة عليك، ستحاسب عنها يوم القيامة، وله حساب يسير، حساب شديد. حاسبناها حسابا شديدا كما قال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تسألن يومئذ عن النعيم. فلا تظن أن هذه النعمة أنها بحولك وقوتك، أو أنها ستذهب ولا تحاسب عنها ولا تناقش عنها يوم القيامة. حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. حساب شديد في الآخرة وعذاب في الدنيا بما أحل الله، بما أحل الله بالذين عتوا عن أمر الله، بما أحل الله بهم في الدنيا من العقوبة والهلاك كما هو ظاهر من آثارهم وديارهم. وعذبناها عذابا نكرا في الآخرة. وكان في الكلام تقديم وتأخير والله أعلم. فعذبناها عذابا شديدا، هذا في الدنيا، وحاسبناها حاسبناها حسابا شديدا يعني في الآخرة، وعذبناها عذابا نكرا يعني في الدنيا. فجمع الله لهم بين العقوبتين العاجلة والآجلة. حاسبناها حسابا شديدا، عذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها. لما حاسبها الله وعذبها ذاقت وبال أمرها، وعرفت صنيعها وكفرانها، اعترفت بذلك. لكن لا فائدة من اعترافهم، وإنما هو التحسر، وإنما هو التحسر الشديد. ذاقت وبال أمرها، وكان عاقبة أمرها خسرا. عاقبة أمرها في الدنيا والآخرة الخسارة التي لا تحد. كان عاقبة أمرها خسرا. هل عاقبة من عتى عن أمر الله وعصى رسله؟ هذه عاقبته، عاقبة أمرها خسرا. ثم بين سبحانه وتعالى هذا الخسار، فقال: أعد الله لهم عذابا شديدا. أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة، ذلك بنار جهنم، عذاب شديد. والعياذ بالله. ثم عاد سبحانه وتعالى التذكير فقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله، اتخذوا وقاية من طاعته تقيكم من غضبه وعقابه. يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، انتفعوا بعقولكم، حاسبوا أنفسكم، قدروا نعم الله عليكم، احترموا أوامر الله عز وجل، واحترموا رسله واتبعوهم. هذا مقتضى العقول. أما مقتضى السفة وخفة العقول فهي كما ذكر الله عن هذه الأمم وهذه القرى الذين آمنوا. هذا أيضا تفسير لأولي الألباب. أولي الألباب من هم؟ الذين آمنوا. أما الذين كفروا فلا عقول لهم تنفعهم، لهم عقول معيشية لكن ليس لهم عقول تدلهم على الرشاد والخير والمستقبل. أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الذين آمنوا بالله ورسله، هذا مقابل عتت عن أمر ربها ورسله، مقابلهم الذين آمنوا. الذين آمنوا أي آمنوا بالله وآمنوا برسله وآمنوا بأوامره، فعلوا ما أمرهم وتركوا وتجنبوا ما نهاهم عنه. ذكرنا بالنعمة العظيمة التي من بها علينا، وهي بعثة هذا الرسول وإنزال هذا الكتاب العظيم. قد أنزل الله إليكم ذكرا، وهو القرآن. القرآن ذكر، ذكر الحكيم، والقرآن بالذكر. قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءكم القرآن وجاءكم الرسول. إياكم أن تسلكوا مسلك من قبلكم من الأمم الكافرة مع كتبها ورسلها، رسولا يتلو عليكم آيات الله يقرأها عليكم ويعلمكم إياها، وأنتم من قبل ليس لكم كتاب ولم يأتكم رسول. كان العرب بعد إسماعيل ما جاءهم رسول، إنما يتبعون اليهودية أو النصرانية، يتبعون الكتب السابقة، منهم اليهودي ومنهم النصراني، منهم من هو على حق ومنهم من هو على باطل. فلما بعث هذا الرسول ونزل هذا الكتاب صاروا هذا الكتاب عظيم يفوق الكتب كلها، صاروا علماء بعد أن كانوا جهالا، صاروا قادة ورؤساء بعد أن كانوا أذلة مستضعفين. يتلو عليكم آيات الله القرآن يقرأها عليكم ويعلمكم إياها ألفاظها ومعانيها وفقهها، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آيات الله مبينات، بينات للحق من الباطل، مبينات اسم فاعل، وقرئ مبينات اسم مفعول، بينها الله سبحانه وتعالى. والحكمة في ذلك ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالحكمة من إرسال الرسول وإنزال الكتاب إخراج الناس من الظلمات إلى النور. الذين آمنوا، يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما الذين لم يؤمنوا فإنهم لا يزالون في الظلمات، لا يزالون في الظلمات والعياذ بالله، ظلمات الكفر وظلمات الجهالة، ظلمات الكفر وظلمات الجهالة، لأنهم لم يشاءوا ولم يريدوا الخروج ولم يعبأوا بهذا الكتاب التفتوا إليه، فبقوا في ظلماتهم، في غيهم يعمهون، في غيهم يعمهون، لأنهم

فلماذا يحرمها ويعرضها لغضب الله وعقوبته ويحرمها من ثوابه وجزائه الحسن إلا لأنه ليس عنده عقل ينتفع به؟ عنده عقل بهيمي، عنده عقل بهيمي يقيم الحجة عليه فقط، ولكنه لم ينتفع به، فهو كالذي ليس له عقل. تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء، وعلمه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، موصوف به أجلا وأبدا، موصوف بالعلم أجلا من غير بداية وأبدا من غير نهاية، كسائر صفاته سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه الخير والهداية والصلاح والنجاة من النار والفوز بالجنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز التوكيل في الطلاق؟ نعم، يجوز للإنسان أن يوكل من يطلق زوجته. نعم، صلى الله عليه، لأنه يملك هذا، لأنه هو يملك الطلاق، وله أن يباشره بنفسه وله أن يوكل فيه، ولكن الوكيل يتقيد بما وكل فيه لا يزيد. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقع الطلاق إذا علق بأمر معين، كأن يقول المطلق: أنت طالق إذا ذهبت إلى المكان الفلاني ثم ذهبت؟ ما في شك أنه يقع إذا علق الطلاق على شيء مستقبل حصل المعلق عليه يحصل الطلاق. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا تم الطلاق فلمن تكون حضانة الأطفال، وهل الأبناء البالغين يخيرون للبقاء مع أحدهم؟ الحضانة مع من يصون الطفل ويحفظه من الوالدين، يكون عند من يحفظ الطفل في حضانته عنده، يعني يحفظه ويصونه ويؤدبه ويعلمه. نعم، ولكن قالوا الحضانة إذا كانت الأم صالحة تكون وتعمل لمصلحة الطفل تكون الحضانة لها إلى أن تتزوج، إذا تزوجت تنتهي حضانتها بزواجها. قال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تنكحي. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا علق الزوج الطلقة الثالثة على فعل معين كدخول المنزل أو الخروج منه، ثم بدأت الزوجة تهدد الزوج بفعل هذا الأمر، فهل للزوج حينئذ إلغاء هذا الشرط؟ لا، ليس له إلغاء، إذا علقه على شيء فليس له إلغاء. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من يقول لامرأته: علي الطلاق لأفعلن كذا، ولم يفعل، فهل هذا كمن قال: لو فعلت كذا فأنت؟ يقول أحسن الله عليكم: هل من يقول لامرأته: علي الطلاق لأفعلن كذا، ولم يفعل، يقول هل هذا كمن قال: لو فعلت كذا فأنت طالق؟ نعم، بلا شك، إذا علقه على فعل شيء وفعله أو فعلته وقع، وإذا علقه على عدم فعل شيء فإنه يقع منه أو منها. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وذهبت إلى بيت أهلها وطلبت الطلاق وهي حامل، ولم أطلقها، وجلست في بيت أهلها حتى وضعت الحمل، وأنا لم أنفق عليها، فهل علي شيء؟ إذا طالبت بالإنفاق فعليك النفقة، عليك النفقة، لأن هذا حق للحمل، حق لها، لأنك ما طلقتها فهي زوجتك. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، يقول هل هذه الآية عامة في كل عسر أم أنها خاصة بالغنى والفقر؟ في كل عسر، في كل عسر، ما هي خاصة بالغنى والفقر، لأن كلمة سيجعل الله بعد عسر هذا عام، أي عسر، لأن النكرة تعم. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى يتنزل الأمر بينهن، هل يستدل به على أن القرآن غير مخلوق؟ ما في شك إن القرآن منزل، القرآن منزل في آيات كثيرة، أن الله أخبر أنه أنزله وأنه تنزيل منه، فهو منزل من كلام الله جل وعلا وغير مخلوق كما تقوله الجهمية قبحهم الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، يقول الله تعالى وصفهم بالإيمان والعمل الصالح، فأشكل علي أنهم في ظلمات مع وصفهم بالإيمان والعمل الصالح. نعم الله واضح السؤال. يخرج الذين آمنوا، إذا آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور، أما إذا بقوا على الكفر بقوا في الظلمات، فمن مثله في الظلمات أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني صفته كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم صلى الله عليه. فإذا آمن بالله خرج من الظلمات إلى النور. نعم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل الطلاق يكون بلفظ الطلاق فقط أم بكل لفظ يدل عليه؟ الطلاق يكون صريح، لفظ الطلاق وما تصرف منها ليسمى الصريح الذي لا يحتمل غير الطلاق، ليس له معنى غير الفراق، ويكون كناية وهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيرها، فهذا يرجع إلى نيته المتكلم، إن نوى به طلاقا صار طلاق وإن لم ينوي ليس طلاق. نعم. أما صريح الطلاق هذا ما له دخل نيته، إذا تلفظ به طلقت امرأته ولو قال أنا ما نويت أو ما أردت. نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يجوز الزواج بنية الطلاق إذا كان من طرف الزوج فقط ولم يكن فيه اتفاق بين الزوجين؟ لا يجوز، هذا خيانة، هذا خيانة لها ولي، هي تظنك زوج لها مطلقة وأنت تنوي خلاف ذلك أنك تريد فترة معينة بها، هذا خلاف ما يزوجوك عليه، هذه خيانة ولا يجوز هذا، هذا يشبه المتعة، متعة منوية. نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل هناك فرق بين الوقف والصدقة؟ الصدقة أعم من الوقف، الوقف معناه تحبيس الأصل وتسجيل المنفعة، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ومنفعته تستغل من وجوه الخير، أما الصدقة فهي ليست تحبيسا إنما هي تمليك، إنما تعطي شخصا مالا فقد ملكته إياه تصرف فيه، يبيع ويشتريه يورث عنه إلى آخره. نعم أما الوقف لا، الوقت يبقى محبس. نعم أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل متى يكون الشخص مبتدعا وما هو ضابط البدعة؟ يكون مبتدعا إذا فعل شيئا يتقرب به إلى الله وليس له دليل من الكتاب والسنة، إذا أحدث عبادة ليس لها دليل من الكتاب والسنة هذه البدعة، قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى وكأي من قرية، يقول هل في هذه الآية مجاز لأن المراد هو أهل القرية وليس البنيان؟ أهل القرية هم اللي يسمون القرية، ما هو يسمى البنيان، القرية الناس المجتمعين يسمون قرية، من القر وهو الجمع، والقرى وهو الجمع، تقري اجتماع، لكن هؤلاء لا يفهمون اللغة، صاروا يحسبون أن القرية تطلق على البنيان فقط، إطلاقها على الناس مجاز، هذا ظنهم هم، لأنهم ما يفهمون اللغة أصلا. نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو رأيكم في تفسير القرطبي رحمه الله؟ نعم يقول أحسن الله إليكم ما هو رأيكم في تفسير القرطبي رحمه الله؟ تفسير جليل وجيد، هي أحكام عظيمة وإن كان في بعض التأويل، لكنه في الجملة مفيد جدا. نعم مرجع من مراجع التفسير. نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الوصية التي توصون بها في هذه الأزمات والفتن؟ ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم هو التمسك بالسنة. من يعش منكم وسار خلالا كثيرا فعليكم بسنتي سنة الخلفاء. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50، يعني من الصحابة. هذا يدل على أن عند حدوث الفتن لا منجى منها ولا مخرج إلا بالتمسك بالكتاب والسنة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تعمد بعض النساء إلى أن تضع حشوة على شعرها وتلف الشعر حولها مما يوحي أن شعر المرأة كثير وغزير، ولا تقصد به خداع الخاطب، وإنما تتزين به في الحفلات والزواجات، فهل تدخل في الواصلة والمستوصلة؟ يعني تدخل بقوله صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة في البخت، لتجعل لها حجم آخر مع رأسها حتى يظن أنه شعر، وهو ما هو شعر، هو شيء مجعول تحت الشعر يرفعه ويكون كأنه حجم رأس آخر، كان لها رأسين. هذه من المائلات المميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ماذا يحدث للمؤمن بعد موته؟ هل يرقد حتى قيام الساعة، أم أن روحه تذهب إلى الجنة ويكون نسمة في شجر الجنة؟ نعم، جسمه يبقى في القبر ويصير ترابا، أو يبقى الله أعلم جسمه في القبر. أما روحه فإنها إن كان مؤمنا فإنها تكون في أجواف طير، تأكل من ثمار الجنة، وتعود إلى القبر أيضا، تعود إلى الجسم، تتصل به، تخرج، تذهب، تجي. الروح ليست محبوسة في القبر، أما الجسم فإنه محبوس في القبر إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى. وأما روح الكافر فهي في سجين، روح الكافر والعياذ بالله تكون في سجين، نعم، في النار، في أسفل النار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الشابة أن تصبغ شعرها الأسود لتتزين لزوجها بلون ذهبي أو غيره من الصبغات؟ لا تغير، ما دام شعرها سليم، لونه سليم، فإنها لا تغيره بلون آخر، كن هذا من تغيير خلق الله من غير حاجة، من غير ضرورة. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من السنة ذبح العقيقة في اليوم 14؟ وماذا يسن عند الذبح، وكيف توزع العقيقة؟ العقيقة تذبح متى ما تيسر ذبحها، لكن الأفضل تذبح يوم 7 من الولادة، أو في الأسبوع الثاني يوم 14، أو في الأسبوع الثالث يوم 21، وبعد ذلك يذبحها في أي وقت تيسر، ويأكل منها في بيته ويوزع على جيرانه وعلى الفقراء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعد أن يصلي الإنسان صلاة الاستخارة، كيف يعلم أنه يقوم بالعمل أو يتركه؟ يطمئن نفسه إلى الشيء فإنه يعمل فيه. إذا اطمأنت نفسه إلى الشيء بعد الاستخارة فإنه يعمل ما اطمأنت نفسه إليه وما يميل إليه. نعم. وإذا لم تطمئن فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وصى والدي رحمه الله بعمل برادة شرب للماء أمام بيتنا، ولكني قلت أن البرادة سوف تعمل سنة أو سنتين ثم تتعطل، لذلك أعطيت أحد مدرس القرآن مبلغا من المال لكي يقوم بحفر بئر في بلاده في الهند لكي ينتفع به المسلمون هناك، وأخبرني أنه بعد فترة قام بحفر البئر وأن المسلمين هناك قد انتفعوا به. والسؤال: هل قمت بتنفيذ وصية والدي على وجهها أم لا؟ لا، ما قمت بها. الوصايا لا تغير، الأوقاف لا تغير، وإذا أردت أن تنفع المسلمين في أي مكان من مال كانت تعطيهم من مالك، أما وصية الوالد ووقف الوالد لا تغير عما قال أبدا، ما دام إن مصرف صحيح فيبقى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من المعلوم أن الرجل إذا فاتته الركعة الثانية في صلاة الجمعة يقول أحسن الله إليكم: من المعلوم أن الرجل إذا فاتته الركعة الثانية من صلاة الجمعة أنه يصليها ظهرا. يقول: إذا دخل مع الإمام حال سجوده في الركعة الثانية وهو لا يعلم أنها الركعة الثانية، فهل يجوز له أن يحول نيته من صلاة الجمعة إلى صلاة الظهر أثناء الصلاة؟ تكون نافلة، لازم ينوي الظهر عند تكبيرة الإحرام، إذا دخل فيها وما يدري وتبين له أنه فاتت الركعة الثانية تكون نافلة، صلاة نافلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وجدت مبلغ 50 ريالا بجانب باب منزلي على الرصيف. بجانب باب منزلي على الرصيف، والغالب أن منزلي لا يمر به أحد من غير أهل البيت، فهل أعرف بالمبلغ لدى أهلي وجيراني الملاصقين لي، أم أتصدق به عن صاحبه، أم ماذا أفعل؟ نعم، عرف على بيتك وجيرانك، فإن تبين أحد وإلا تصدق بها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذكر الوارد قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هل يجوز تكرار هذا الذكر أكثر من 3 مرات مطلقة في أي وقت من الأوقات؟ نعم، تكرار الذكر طيب، لا تقتصر على 3 مرات، إذا أردت المزيد فكرر، الحمد لله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز بيع السيارات بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ لا يجوز الخلط بين عقدين مختلفين، الإيجار عقد مستقل والبيع عقد مستقل، وكل عقد له أحكام تختلف عن أحكام الآخر، لا يجوز العقد أن يخلط بين عقدين مختلفين. ثم أيضا المنتهي بالتمليك، البيع لا يعلق على مستقبل، البيع لازم يكون ناجزا، ما يعلق على مستقبل، وأيضا هذا مجهول، لأن السيارة لا يدرى ماذا تنتهي إليه، ربما تنتهي إلى حالة ما تساوي شيئا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الصلوات الفائتة هل يجب قضاؤها في أوقاتها على الترتيب، أم أنها تقضى جملة واحدة؟ تقضى جملة واحدة على الترتيب، ترتيب لا بد منه، ولكن تقضى على الفور جملة واحدة مهما أمكنه ذلك، ولا يؤخرها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الراجح في سجود السهو، هل يكون قبل السلام أم بعده؟ يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة يكون قبل السلام لأنه جبران لها، وإن كان عن زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام ترغيما للشيطان. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد زميل لي في السكن الجامعي ويدخن، وربما نام عن بعض الصلوات ويذهب مع رفقاء سوء، فما طريقة دعوته وما الواجب علي تجاهه؟ يوجد إيش؟ يقول: ويوجد زميل لي في السكن الجامعي ويدخن، وربما نام عن بعض الصلوات ويذهب مع رفقاء سوء، فما طريقة دعوته وما الواجب علي؟ الواجب عليك أولا مناصحته لعله يقبل، فإذا لم يمتثل بعد المناصحة فالمسؤول عن السكن الجامعي تخبره بذلك وهو يعمل ما يلزم، مسؤول عن السكن الجامعي ومسؤول عن الطلاب الساكنين، لأن لا بد أن فيه مسؤول، لازم فيه إدارة مسؤولة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق شعر القفا؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو حلق بعض الشعر الرأس وترك بعضه، سواء من القفا أو من الأمام أو من الجوانب، لا يحلق بعض شعر الرأس ويترك البعض الآخر. نعم، احلقه كله أو دعه كله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الأفضل في حق من أتى لصلاة الجماعة بعد أن رفع الإمام من الركعة الأخيرة، هل يدخل مع الجماعة أم ينتظر جماعة أخرى ليصلي معهم بعد تسليم الإمام؟ القول الراجح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فإذا فاتت الركعة الأخيرة، إن كنت تعلم أنه سيأتي ناس وتصلون جماعة انتظرهم، وإن لم تعلم أحدا يأتي ادخل مع الإمام فيما بقي فنال الأجر والثواب، ولا يفوتك الأجر وتفوتك الجماعة أيضا. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تربية الزوجة والأبناء على الزهد في الدنيا والاقتصاد في الملبس والمأكل؟ ما حكم؟ يقول أحسن الله عليكم: ما حكم تربية الزوجة والأبناء على الزهد في الدنيا والاقتصاد في الملبس والمأكل مع عدم التقتير عليهم وإعطاؤهم ما يحتاجون بدون إسراف أو زيادة؟ هذا ما هو تزهيد، هذا بخل. تعطيهم ما يحتاجون، ما يحتاجون تعطيهم إياه، وله بالزهد ترك ما تحتاجه. الزهد ترك الفضول التي لا تحتاج إليها، هذا هو الزهد. أما أنك تترك ما تحتاج إليه تقول هذا من الزهد؟ لا. كذلك أشد من هذا، قتر على أولادك ومن يلزمك نفقتهم تقول هذا الزهد؟ لا، ما هو هذا الزهد، هذا بخل. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يبخل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل النار تثنى؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل النار تثنى؟ مش تبيب النار تفنى، النار الأسئلة هذه. الله جل وعلا أخبر أن أهل النار خالدين فيها وأن أهل الجنة خالدين فيها، ونقف عند هذا. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن قراءة سورة يوسف لمن قرأها وهو قد أصابه الحزن يذهب عنه حزنه؟ الله أعلم، لا أدري. حتى قرأها من باب الاعتبار، تدبر والتسلي بما حصل لنبي الله يوسف عليه السلام، هذا شيء طيب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على حسن الخاتمة؟ العمل الصالح، ملازمة العمل الصالح، والتوبة من الذنوب، وأن يكون الإنسان على أهبة الاستعداد للموت في كل لحظة، هذا يختم له بإذن الله، يختم له بخير. أما اللي يأجل التوبة ويتراقى عن الطاعات ويقول توي أنا شاب وأنا بعمر وأنا هذا، لا، ما يجوز الأمل هذا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب الحال، ما يجلون. أنت تدري أنك تبقى ساعة أو لحظة؟ ما تدري. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عند الصلاة في الحذاء، من المعروف أن القدم لا تباشر الأرض بل يباشرها طرف الحذاء، فهل هذا يؤثر أن القدمين لا يثبتان على الأرض؟ الصلاة في الحذاء سنة إذا أمكن، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أمكن ذلك ولم يترتب عليه محذور فهو السنة، ولو لم تباشر القدمين الأرض. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الاسم الأعظم من أسماء الله تعالى الذي يدعى به عند طلب الحاجة؟ لا يعلمه إلا الله، الاسم الأعظم لا يعلمه إلا الله على وجه التحديد. أما التحري قالوا إنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة البقرة وسورة آل عمران، الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم لبس ساعة مطلية من الذهب وليست ذهبا كاملا؟ لا يجوز لبس الذهب أو ما فيه ذهب، ما فيه ذهب طلاء أو نقوش أو غير ذلك، كل ما فيه ذهب لا يجوز للرجل أن يلبسه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يقول: ما هو النور الذي كانوا عليه قبل أن يخرجهم الطواغيت من النور؟ الذين كفروا أولياءهم يخرجونهم، ليس لهم نور أصلا، ليس لهم نور أصلا، لكن يخرجونهم من النور الذي دعوا إليه، الذي دعوا إليه وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يبعدونهم عنه ولا يتركونهم يدخلون فيه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين، وربما أيضا أنه يكون مؤمن ثم يرتد والعياذ بالله، يطيع الشيطان فيرتد عن دينه فيخرج من النور إلى الظلمات. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي؟ الأمر الشرعي هو الوحي المنزل على الرسل، فيه الأوامر والنواهي، وأما الأمر الكوني فالذي يدبر الله به الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يدبر به الكون، هذا ليس شرعيا وإنما هو كوني، وهذا لابد من وقوعه، الأمر الكوني لابد من وقوعه، أما الأمر الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التمايل القليل عند قراءة القرآن أو عند استماعه؟ يقول: ما حكم التمايل القليل عند قراءة القرآن أو عند استماعه؟ التمايل الذي يقصد هذا من فعل أهل الكتاب عندما يقرؤون التوراة، ونحن منهيون عن التشبه به. تمايل لا يجوز، لأن فيه تشبها بأهل الكتاب عندما يقرؤون كتابهم، أما إذا كان التمايل غير مقصود هذا لا حرج به. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الكتابة على المصحف ببعض الكلمات التفسيرية لبعض الآيات؟ لا يكتب على المصحف شيء، حط معك دفتر، اجعل معك دفتر واكتب فيه ما الفوائد التي تستفيدها من الآيات، أما المصحف مجرد ما يكتب مع القرآن شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعض الدكاترة في أحد محاضراته: يستحيل الإجماع كمصدر من مصادر التشريع في أي عصر من العصور، فهل قوله هذا صحيح؟ هذا باطل، هذا يجحد الإجماع. الإجماع في القرآن، الإجماع ذكره الله في القرآن: ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فسبيل المؤمنين هو الإجماع الذي يجمع عليه، وهذه الأمة لا تجمع على ضلالة. المراد الإجماع اللفظي، لأن الإجماع على قسمين: إجماع لفظي وإجماع سكوتي، أما الإجماع السكوتي فإنه ظني، أما الإجماع اللفظي فهذا قطعي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التفكر في مخلوقات الله يوصل إلى العلم بالله؟ نعم. يقول أحسن الله عليكم: هل التفكر في مخلوقات الله يوصل إلى العلم بالله؟ نعم، يدل على عظمة الله وعلى إجلال الله. التفكر في آيات الله لا شك أنه في فضل عظيم. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أحسن كتب التفسير التي تنصحون بها طالب العلم؟ كتب السلف، تفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير، وكتب السلف التي تمشي على وجوه التفسير الصحيحة المعتمدة. نعم، كل ما تقادم من التفاسير فهو أحسن، وكذلك كتب المتأخرين التي تمشي على مذهب السلف. هي كتب عند المتأخرين طيبة، تمشي على مذهب السلف، على قواعد السلف. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض العلماء في الجيولوجيا أن الأرض تحتها طبقات جوفية حتى تصل إلى مركز الأرض وهو نار وحمم، يقول هل هذا يتناقض مع كون الأراضين سبع؟ هذا من ينجاوبه؟ هل أحاطوا بالأرض؟ إنما هو تخرص، إنما هو تخرص ظن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما يقوم به الرافضة في هذا الزمن من المد الرافضي والدعوة إلى مذهبهم وما يهدف إليه من تدمير العباد والبلاد وبالذات أهل السنة الموحدين، فما هو موقفنا نحن أهل السنة تجاه هذا التوسع الرافضي، وما الذي ينبغي أن نقوم به؟ العمل الرافضي والتشيع ما هو جديد، هذا من قديم، من حدث التشيع وهم يعملون على هدم الإسلام من عهد عثمان رضي الله عنه إلى وقتنا هذا وإلى ما بعد. الرافضة والشيعة دائما مع النصارى ومع الكفار ومع اليهود يساعدونهم على هدم الإسلام، التاريخ يشهد بهذا. ما الذي أسقط دولة الخلفاء الراشدين؟ ما الذي أسقط دولة بني أمية؟ ما الذي أسقط دولة بني العباس؟ ما الذي جلب الصليبيين؟ إلا الرافضة قبحهم الله. راجع التاريخ وتشوف. نعم. انتهى. أحسن الله. والله تعالى أعلم.